السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن كانوا هم أعلم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت